أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الحديث حول بيان النظريات المذكورة لبيان الفرق بين الأمارة والآخر، وتقدمت النظرية الأولى المنسوبة إلى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وصل بنا الكلام إلى الفرق الثاني أو النظرية الثانية، وذكرنا أن هذا الفرق يتلخص في أمرين. الأمر الأول أن الفرق بين الأمارة والآصل يرجع إلى عالم الجعل والثبوت. الأمر الثاني أن حاصل الفرق بين الأمارة والآصل أن موضوع دليل حجية الأمارة لم يؤخذ فيه عنوان الشك، بينما موضوع دليل حجية الأصل العملي أخذ فيه الشك. فالمولى سبحانه وتعالى في مقام الجعل والإنشاء جعل دليل الأصل العملي مقيدا بالشك في الحكم الواقعي. فمن حصل عنده شك في الحكم الواقعي جعل المولى دليل الأصل العملي حجة عليه، ومن لم يشك فهذا هو طريق الأمارة. فحاصل الفرق بين دليل بين الأمارة والآصل أن دليل الأمارة لم يؤخذ عند جعله في موضوعه الشك، بينما دليل الأصل العملي عند جعله أخذ فيه الشك كموضوع عند جعله. ناقش السيد الشهير الصادق هذا الفرق بنقاشين. النقاش الأول أن هذه النظرية لا تفيد بإثبات المقصود، إذ أن الهدف من إيجاد المائز بين الأمارة والآصل الهدف يتلخص في تقديم تفسير واضح على أساسه تفسر اختلاف الخصوصيات المترتبة على الأمارة عن الخصوصيات المترتبة على الأصل العملي. من خصوصيات الأمارة أن مثبتاتها ولوازمها حجة، بينما الأصل العملي لوازمه ليس حجة. هذا الاختلاف على أي أساس حصل؟ على أساس وجود فرق جوهري بين الأمارة والأصل، ومجرد القول أن الشك أخذ في موضوع الأصل العملي ولم يؤخذ في موضوع دليل حجية الأمارة لا يقدم تفسيرا واضحا. ما هو وجه الارتباط بين عدم أخذ الشك في موضوع الأمارة وبين حجية مثبتات الأمارة وعدم حجية مثبتات الأصل العملي؟ النكتة ما هي؟ لا توجد علاقة. المحقق النائيني في نظريته على الأقل يمكن أن يقال قدم وجه الارتباط، أن الأمارة بما أنها علم ومن علم بشيء علم بلوازمه، وبما أن الأصل العملي لا يفيد علما لهذا قلنا أن من طبق الأصل العملي في الملزوم لا يمكن أن يتحرك في اللازم. المحقق النائيني على أقل تقدير يمكن أن يقال هناك ارتباط، بغض النظر كان هذا الارتباط صحيح أو لا، بنظر السيد أنه غير صحيح. هنا مجرد أن يقال دليل الحجية ما هو موضوعه؟ عدم الشك، الشك في الحكم الواقعي. دليل الأصل العملي ما هو موضوعه؟ الشك في الحكم الواقعي. من شك في الحكم الواقعي كان دليل الأصل العملي حجة بالنسبة إليه. خب لا بأس، سلمنا بذلك، لكن ما هو وجه الارتباط؟ ما هو وجه الارتباط بين هذا الفرق وبين أن خصوصيات الأمارة مثبتات، أن من خصوصيات الأمارة أن لوازمها حجة، وأن من خصوصيات الأصل العملي أن لوازمه ليست حجة؟ بينوا الارتباط بين هذا وهذا. لابد أن يكون الفرق يقدم التفسير الواضح الذي على أساسه تكون لوازم الأمارة حجة ولوازم الأصل العملي ليس بحجة، وهذا الفرق لا يقدم تفسيرا أصلا. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يمكن بيانه بأحد طريقين. الطريق الأول لم يذكره السيد الصدر، لكن هو وجه ملخص وحاصله، أن الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ فيه الشك في حكم واقعي. الحكم الظاهري هو كل حكم أخذ فيه الشك في حكم مسبق، أخذ فيه الشك في حكم مسبق، هذا هو الحكم الظاهري. ويفترق الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، عن الحكم الواقعي ماذا؟ لم يؤخذ فيه الشك في حكم مسبق كما تقدم في الحلقة الثانية وفي القسم الأول. إذن بما أن الحكم الظاهري يرجع إلى أنه أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي، بما أن الأمارة حكم ظاهري وبما أن الأصل حكم ظاهري، إذن لا يفرق بينهما، كل منهما أخذ فيهما الشك في الحكم الواقعي. فالأمارة مجعولة عند الشك في الحكم الواقعي، نظير خبر الثقة. متى يكون خبر الثقة حجة؟ إذا كنت تشك في الحكم الواقعي. ومتى يكون الأصل العملي حجة؟ إذا حصل عندك شك في الحكم الواقعي، لأن الأمارة والأصل العملي كل منهما حكم ظاهري. الأحكام الظاهرية على صنفين، إما أمارة أو أصول. وإذا كان الأمارة حكم ظاهري وكان الأصل حكما ظاهريا، نقول الحكم الظاهري يرجع وفي حقيقته إلى أنه أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي. إذن لا معنى للقول أن الأمارة لم يؤخذ فيها الشك وأن الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك. إذا قيل الأمارة لم يؤخذ فيها الشك عند جعلها، إذن هذا سلخها عن الحكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري مأخوذ فيه شك، وبما أن الأمارة تندرج تحت الحكم الظاهري إذا لا بد أن يؤخذ فيها الشك عند جعلها. إذا لا معنى للقول إن الفرق بين الأمارة والأصل أن الأمارة لم تؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي بخلاف الأصل. هذا البيان الأول. البيان الثاني وهو توضيح للبيان الأول وأكثر تفصيل ويعتمد على النكتة في ذلك. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: نحن نسأل، أبينه ببياني، نحن نسأل قولكم إن الفرق بين الأمارة والأصل أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها عند جعلها الشك لم يؤخذ الشك، بينما الآخر أخذ في موضوعه الشك. هنا نسأل، هذا الفرق هل يتجه إلى عالم الجعل والثبوت أو يرتجه إلى عالم اللسان والدلالة والإثبات؟ وبعبارة أوضح، قولكم أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، لم يؤخذ في موضوعها الشك أين؟ في مقام الجعل والإنشاء أو في لسان الدليل؟ إن قلتم أنه لا، مرادنا لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الأمارة عنوان الشك في مقام الجعل والإنشاء، يعني المولى عندما أنشأ دليل حجية الأمارة لم يقيده بعنوان الشك، بخلاف الأصل العملي. فعدم أخذ الشك في دليل حجية الأمارة كقيد وكموضوع في مقام الجعل وليس في مقام اللسان والخطاب، فالفرق بينهما فرق ثبوتي. يقول السيد: يرد عليكم أنه إذا كان المولى قد جعل إذا كان المولى لم يقيد الأمارة بالشك في الحكم الواقعي، عدم التقييد بالشك يساوق ماذا؟ يساوق الإطلاق، لأن الإطلاق هو عدم التقييد. عدم تقييد الأمارة بالشك يعني أن الأمارة مطلقة. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن شك في الحكم الواقعي، وبالنسبة لمن علم بالحكم الواقعي. إذن الأمارة تكون حجة بالنسبة لمن علم بالحكم الواقعي، وهذا غير معقول، لأنه لا يعقل أن يقال أنت تعلم بالحكم الواقعي، أعلم واقعا بوجوب الصلاة ودليل خبر الثقة حجة بالنسبة إليك. هذا لا يعقل. لماذا لا يعقل؟ لأن دليل خبر الثقة ظني، دليل خبر الثقة ظني عبدنا الشارع به، وأنا الآن أعلم بالحكم الواقعي، والحكم الظاهري في مرتبة متأخرة عن الحكم الواقعي. متى يأتي مورد الحكم الظاهري؟ عند الشك في الحكم. إذا شك المكلف في الحكم الواقعي جاء دور الحكم الظاهري، أما من يعلم بالحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. إذن قولكم أن المولى عند جعله دليل الأمارة لم يقيد الأمارة بالشك، عدم تقييد الأمارة بالشك يساوق أنها تشمل العالم مطلقة بالنسبة للعالم، وهذا لا يعقل، لأن من علم بالحكم الواقعي لا يشمله الحكم الظاهري. حاولوا أن يتخلصوا من هذا الإشكال الثبوتي، هذا إشكال ثبوتي الذي أشكله السيد الفاضل، أنه لا يعقل ثبوتا تقييد الأمارة بعدم الشك، وبعبارة أخرى لا يعقل ثبوتا جعل عدم الشك موضوع للأمارة. هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه سوف يشمل العالم بالحكم الواقعي، وشمول الحكم الظاهري للعالم بالحكم الواقعي غير معقول. لماذا ليس معقولا؟ لأن من علم بالحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري لتأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. الحكم الواقعي يكون متقدما على الحكم الظاهري، ولا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري إلا إذا لم يوجد الحكم الواقعي أو لم يعلم بالحكم الواقعي. هذا الإشكال الثبوتي الذي ذكره السيد الصدر على هذا الفرق حاولوا أن يتخلصوا منه. كيف؟ قالوا نحن عندما نقول أن المولى لم يأخذ عنوان الشك في دليل حجية الأمارة، ليس مرادنا لم يأخذه في موضوع دليل حجية الأمارة، بل عدم أخذه للشك بمعنى أنه يعني من موارد شمول دليل حجية الأمارة هو عدم الشك، فعدم الشك يكون بمثابة المورد لا بمثابة الموضوع. بيان هذه النقطة تفصيلا. عندما نتأمل في أدلة حجية الأصول العملية ماذا نجد؟ التفتوا معي. مثلا أصالة البراءة ما هي دليلها؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون. ما هو موضوع أصالة البراءة؟ عدم العلم، ما لا يعلمون. عدم العلم يعني الشك. إذا أخذ في موضوع دليل الأصل العملي ماذا عنوانش؟ شك. عندما نأتي مثلا إلى قول الإمام عليه السلام في الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، موضوع الاستصحاب أخذ فيه عنوان الشك. أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، حتى تعلم أنه حرام بعينه، حتى تعاني تشك. إذا أصالة البراءة أخذ فيها الشك. إذا جميع الأصول العملية نسبتها إلى الشك، نسبة الحكم إلى الموضوع، فالشك هو الموضوع والأصل العملي هو حكم ظاهري. هذا بالنسبة إلى الأصول العملية. إذا الأصول العملية عند الجعلي دائما أخذ فيها عنوان الشك كموضوع، فنسبة الشك إلى الأصل العملي نسبة الموضوع إلى الحكم الظاهري. هذا واضح بالنسبة إلى الأصول العملية وليس فيه أي إشكال. بينما إذا نظرنا إلى أدلة حجية الأمارة، نظير ماذا؟ نظير قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تمسكا بمفهوم الجملة الشرطية أن عدم وجوب التبين، إن جاءكم فاسق فتبينوا، إذا لم يأتي الفاسق لا يجب التبين، عدم وجوب التبين الذي يساوق حجية خبر الثقة كما مر في بحث خبر الواحد الاستدلال على حجيته، عدم وجوب التبين الذي يعني حجية خبر الواحد ما هو موضوعه؟ تقدم ما هو موضوعه. موضوعه الجائب النبأ، الجائب نبأ، أو موضوعه طبيعي نبأ على الخلاف بينهم كما مر في مبحث حجية خبر الواحد. إذا موضوع عدم وجوب التبين، أو قل موضوع حجية خبر الثقة، إنما هو ماذا؟ الجائب نبأ، أو قل طبيعي نبأ. إذا ليس موضوعه هو الشك، ليس موضوعه هو شك، إنما موضوعه هو طبيعي النبأ، الجائب النبأ، وليس عنوان الشك. إذا نجد أن دليل الحجية عند جعله لم يجعل الشك موضوعا، إنما موضوع دليل الحجية ما هو؟ هو الجائب النبأ، هذا هو الموضوع. متى لا يجب التبين؟ إذا تحقق النبأ، أو إذا جاء المخبر حامل النبأ، الحامل للنبأ، هذا هو الموضوع، وليس موضوع هو الشك. إذا الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الأمارة بدليل هذه الآية المباركة التي طرحناها كمثال وكبيان. إذا ما معنى أن الشك لم يؤخذ في الأمارة؟ قالوا لم يؤخذ موردان لا موضوعا. ما هو الفرق بين المورد والموضوع؟ الموضوع واضح، الموضوع هو الذي تكون نسبته إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلول، نسبة القيد إلى المقيد. عدم وجوب التبين مقيد بماذا؟ بالجائب نبأ أو طبيعي نبأ، وليس بش عند الشك. نعم ظرف جريان، مورد جريان، مورد تطبيق حجية خبر الثقة هو في مورد الشك. إذا شك الإنسان في الحكم الواقعي أجرى البراءة، فالشك مورد للبراءة وليس موضوع البراءة. موضوع حجية خبر الثقة هو الجائب النبأ. نعم مورد وظرف جريان، وظرف جريان حجية خبر الثقة ظرف جريانه ما هو؟ هو الشك، عند الشك. إذا شككت في الحكم الواقعي اجري الأمارة، صدق حجية الثقة. وهذا ليس معناه أن موضوعه هو الشك. إذن الحاصل الشك ليس موضوعا لحجية خبر الثقة، لأنه ليس نسبته إلى حجية خبر الثقة نسبة المقيد، نسبة القيد إلى المقيد أو العلة إلى المعلول. بدليل ما طرحناه نحن، قلنا عدم وجوب التبين في الآية المباركة ما هو موضوعه؟ الجائب النبأ، هذا هو موضوعه. أو مثلا لا ينبغي التشكيك لأحد فيما يرترويه أو يرويه عنا ثقاتنا، ما هو موضوع الموضوع؟ عنوان الأحد، عنوان الأحد هو موضوع حجية خبر الثقة. عنوان النبأ طبيعي النبأ الجائب النبأ هو موضوع حجية خبر الثقة. وإنما مورد تطبيق، مورد انطباق حجية الثقة هو عند الشك. فنستطيع أن نقول إن الفرق بين الموردية والموضوعية هو أن الموضوع هو ما كان نسبته إلى المقيد، نسبة العلة إلى المعلول، بحيث يكون الموضوع هو جزء، عفوا، هو الذي يجعل الحكم فعليا. أما المورد يعني موارده، يعني موارد التطبيق، موارد الجريان فقط ليس أكثر. إذن الإشكال الذي ذكر على هذا الفرق أنه إذا لم يكن الشك قيدا بالنسبة إلى الأمارة شمل العالم بالحكم الواقعي، وهذا غير معقول. أجابوا قالوا لا، نحن لم نقل أن الشك لم يؤخذ كقيد، قلنا عدم الشك من موارد الأمارة، وليس أن عدم الشك موضوع الأمارة. نحن لم نقل عدم الشك موضوع، أو بعبارة أوضح لم نقل عدم الشك قيد، حتى يقال إذا قيدت الأمارة بعدم الشك شملت العالم. نقول لا، عدم الشك هذا مورد وليس موضوعا. السيد الصدر أجاب على هذه المحاولة، نحن لم نفهم. عندنا سؤال محدد وواضح، هل أن الشك قيد للأمارة أو أن الشك ليس قيدا للأمارة؟ هل الأمارة مقيدة بالشك أو ليست مقيدة بالشك؟ أحد هذين الشقين لا ثالث لهما. إن قلتم أن الأمارة ليس موضوعها الشك وليست مقيدة بالشك في الحكم الواقعي، فهذا معناه شمولها للعالم في الحكم الواقعي. وإن قلتم أن الأمارة قيدت بالشك، إذا لم يبقى فرق لا بين الأمارة ولا بين الأقل عملي، لأن الأصل عملي موضوعه الشك بالحكم الواقعي، وموضوع الأمارة أيضا الشك بالحكم الواقعي. إذا لم نفهم، أنتم عليكم أن تختاروا أحد الشقين، إن إما أن الأمارة قيدها الشك، وإما أن الأمارة ليست قيدها الشك. إن قيدتم الأمارة بالشك إذا لم يبقى فرق بين الأصل العملي وبين الأمارة، فكما أن الأصل قيد بالشك كذلك الأمارة قيدت بالشك. وإن قلتم لا الأمارة لم تقيد بالشك، إذا قلنا الأمارة شملت العالم بالحكم الواقعي، وهذا ليس معقول. لاحظ ماذا قال. قال الثاني أن الفرق بينهما أي بين الأمارة والأصل ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي، موضوعا يعني قيد، وعدم أخذ الشك في موضوع الحجية المجعولة للأمارة. يقول وهذا الفارق مضافا، هذا مضافا، هذا هو الإشكال الأول، إلى أنه لا يفي بالمقصود. أي مقصود؟ يعني لا يقدم تفسيرا واضحا للفرق بين خصوصيات الأمارة وخصوصيات الأصل العملي. يقول غير معقول في نفسه. وجه عدم معقوليته ما هو؟ قال لأن الحجية حكم ظاهري. إذن بما أنها حكم ظاهري، كل حكم ظاهري أخذ فيه شك بلا فرق بين كونه أمارة أو كونه أصلا. فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها، في موضوعها يعني في موضوع الأمارة، لاحظ عند جعلها، عند جعلها يعني إشارة إلى مقام الجعل والثبوت والإنشاء. نعم لأن الحجية حكم. فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوع، في موضوع الحجية، نعم موضوعها موضوع الحجية، وهو تحديدا يريد حجية الأمارة تحديدا، عند جعلها يعني عند جعل الأمارة لزم إطلاق الأمارة إطلاق الحجية لحالة العلم. أي علم؟ يعني المنع العلم بالحكم الواقعي. وجعل الأمارة حجة على العالم غير معقول. لماذا لا يعقل؟ لأن رتبة الحكم الظاهري متأخر عن مرتبة الحكم الواقعي. من علم بالحكم الواقعي لا يشمله الخطاب الظاهري. نعم. ومن هنا قيل حاولوا أن يتخلصوا من هذا الإشكال، وهو إشكال شمول الأمارة للعالم بالحكم الواقعي. ومن هنا قيل بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة موردان لا موضوعا، يعني لا قيدا، فقط من باب الموردية. كيف؟ قال تأملوا في الخطابة. المولى عندما جعل حجية خبر الثقة ماذا جعل موضوعه؟ موضوعه هو الجائي بالنبأ، وليس موضوعه الشك في الحكم الواقعي. ليس موضوع حجية خبر الثقة هو الشك في الحكم الواقعي، إنما موضوعه هو الجائي بالنبأ، أو كل موضوعه طبيعي نبأ. إذن الشك نسبته إلى الأمارة ماذا؟ أن مورد تطبيق حجية خبر الثقة، إن مورد جريان حجية خبر الثقة مورده ظرف تحققه هو عند الشك، لا أن الشك قيد بالنسبة للأمارة. نعم ليس قضية لفظية، المورد هو ظرف التطبيق فقط، ظرف التطبيق. يعني يرجع روحاً إلى التقييد بس. نعم. روحاً يرجع إلى التقييد. لا، إذا أردنا كاصطلاحين، مثلاً عندما يقال ظرف جريان أصالة الحل عند الشك في تناول لحم الأرنب، أنا أشك لحم الأرنب حلال أو حرام، هل يمكن أن يقال أن موضوع، لاحظ معي، هل يمكن أن يقال أن إن موضوع أن موضوع حجية أصالة الحل هو الشك في لحم الأرنب؟ إذا قلت نعم هذا هو موضوعه، يعني الشك في التدخين ليس موضوعا. انتفى؟ موضوع أصالة الحل هو الشك في الحكم الواقعي وليس الشك في لحم الأرنب. الشك في لحم الأرنب مورد من موارد جريان أصالة الحل. التفتتم شيخ؟ الشك في تناول لحم الأرنب هذا يعد مورد من موارد جريان أصالة الحل. ما هو موضوع أصالة الحل؟ الشك في الحكم الواقعي وليس الشك في خصوص لحم الأرنب. هم يريدون أن يقولوا هكذا، يريد أن يقول موضوع حجية خبر الثقة هو النبأ، طبيعي النبأ، مورد جريانه الشك في الحكم الواقعي. يقول السيد: غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت نحوين من الأخ، يعني شكلين من الآخر. كيف شكلين من الآخر؟ يعني أخذ بنحو الموردية وأخذ بنحو الموضوعية. في مقام الجعل هذا مورد التطبيق، في مقام الإثبات، ونحن الآن الكلام في مقام الجعل. في مقام الجعل نحن نسأل إما أن تقيد الأمارة بالشك أو لا تقيد الأمارة بالشك. إذا قيدتم الأمارة بالشك هذا ما معناه ماذا؟ معناه لم يبقى فرق لا بين الأصل العملي ولا بين الأمارة، كل منهما موضوعه هو الشك في الحكم الواقعي. إذا لم تقيدوا الأمارة بالشك إذا هذا لزمه شمولها للحكم للعالم بالحكم الواقعي. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث ينص على أمرين. الأمر الأول أن مرجع الفرق بين الأمارة والأخذ يرجع إلى مقام الإثبات والدليل والخطاب ولسان المتكلم، خلافا للاتجاه الأول والثاني، حيث أن المحقق النائني والاتجاه الثاني ينص على أن مرجع الفرق يرجع إلى عالم الجعل والثبوت. هذا الفرق الثالث يختلف من هنا، يقول لا، الفرق يكمن في مقام لسان الدليل، لسان الخطاب، لحن الخطاب، مقام إثباتي، مقام دلالي، مقام خطابي، هنا الفرق يتمركز. إذا في مقام الجعل ماذا؟ هل هناك فرق بين الأمارة والأصل؟ يقولون نعم، هناك فرق بين الأمارة والأصل، حيث أنه المولى في مقام الجعل قيد موضوع دليل حجية الأمارة، في مقام الجعل لا يوجد فرق، فكما أن الأصل العملي مقيد بالشك في الحكم الواقعي، كذلك الأمارة مقيدة بالشك في الحكم الواقعي. في مقام الجعل لا يوجد فرق، موضوع الأمارة هو الشك في الحكم الواقعي، موضوع حجية الأصل العملي هو الشك في الحكم الواقعي. هذا في مقام جعل لا يوجد فرق بين الأمارة ودليل الأصل العملي. إذن الإشكال الثبوتي الذي أورده السيد الصادر على الاتجاه الثاني لا يرد هنا، لماذا؟ لأننا نحن لم نقل أن الأمارة لم تقيد بالشك، قلنا الأمارة قيدت بالشك والأصل العملي في مقام الجعل أيضا مقيد بالشك، كلاهما حكم ظاهري، والحكم الظاهري أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي. في مقام الجعل لا فرق، فالإشكال الثبوتي لا يرد هنا. إذن أين الفرق؟ قالوا الفرق يتمركز في مقام الثبوت، يعني في لسان الدليل والخطاب. كيف؟ قال: إذا تأملتم الأدلة، أدلة حجية الأمارة لم يؤخذ فيها عنوان الشك، بينما أدلة حجية الأصول العملية أخذ فيها عنوان الشك. لا تنقض اليقين بالشك في الاستصحاب. أصالة الحل، أصالة البراء رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أما انظر إلى أدلة حجية خبر الثقة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يؤخذ فيها كلمة الشك. انظروا مثلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم، لم يؤخذ فيه عنوان شاكل. إذن الفرق أن لسان أدلة حجية الأصل العملي أخذ فيه عنوان الشك، بينما لسان أدلة حجية خبر الثقة لم يؤخذ فيه عنوان الشك. هذا هو الفرق. فالفرق بين الأمارة والأصل العملي يتمركز في مقام الصياغة والخطاب، بينما الاتجاه الثاني يرى أن الفرق يتمركز في مقام الجعل. قال الثالث أن الفرق بين الأمارة والأصل ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان دليل الأصل العملي وعدم أخذ الشك في لسان دليل حجية الأمارة. فإذا قال شيخ أحمد العبيدان هذا كأنه هو الفرق الثاني، هذا هو نفس الفرق الثاني، الأصل العملي أخذ فيه الشك، الأمارة لم يؤخذ فيه الشك، كما في القول الثاني قلنا لا فرق بينهما. هناك في الفرق الثاني يقول لم يؤخذ في الأمارة الشك في مقام الجعل والثبوت، هنا يقول لم يؤخذ الشك في الأمارة في مقام الإثبات ولسان الدليل والخطاب، فرق بينهما. ولهذا قال بعد الفراغ، حتى لا يرد الإشكال الثبوتي، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا عن كونه عن كون الشك مأخوذا في موضوعهما، يعني موضوع الأمارة والأصل ثبوتا معا، يعني الشك أخذ كقيد في الأمارة عند جعلها وفي الأصل كذلك. أورد السيد رضوان الله تعالى عليه أولا وثانيا. أما أولا قلنا نحن كمقدمة أساسية، من يريد أن يضع ميزانا ليفرق بين خصوصيات الأمارة وخصوصيات الأصل العملي عليه أن يبحث في أي مقام؟ في مقام الثبوت، في مقام الجعل. المولى عند جعله كيف فرق بين الأمارة والأصل الذي على أساس هذا الميزان وعلى أساس هذا الفرق كانت مثبتات الأمارة حجة دون مثبتات الأصل العملي. أما أن تتجه إلى مقام لسان الدليل وأن الدليل كيف صيغه فهذا لا يعطي ميزانا، لأن هذه مجرد صياغات. هذا أولا. إذن هذا الفرق لا يوضح النكتة الجوهرية التي على أساسها اختلفت خصوصيات الأمارة عن خصوصيات الأصل العملي من حيث حجية المثبتات وعدم حجيتها في الأصل العملي. لماذا؟ لأنه اتجه إلى الفرق اللفظي، اتجه إلى الفرق اللفظي الصياغي، والصياغة اللفظية لا يمكن أن تكون ميزانا جوهريا لأنها مجرد أمور صياغية اعتبارية تنظيمية ليست أكثر. هذا أولا. ثانيا أنه من قال لكم أن روح الفرق وميزان الفرق بين الأمارة والأصل أن أدلة الأمارة صيغت بنحو لم يؤخذ فيها عنوان شك، بينما لسان أدلة حجية الأصل العملي صيغت بنحو أخذ فيها عنوان من قال أن هذا هو روح الفرق ونكتة الفرق وجوهر الفرق؟ هذا ربما يكون اتفاقيا. اتفاقا المولى عندما جعل الأمر صاغها بنحو لم يأخذ فيها عنوان شك، وعندما صاغ الأصل العملي صاغه بلسان أخذ فيه عنوان الشك. مثلا المنبه على هذه النقطة ما هو؟ من جملة الاستدلالات التي استدل بها على، مثلا لو سلمنا لو قال قائل أنا عمدة الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الثقة هي الآية المباركة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من جملة الأدلة التي استدل بها على ثبوت حجية خبر الثقة. لو قال قائل هذا الدليل هو التام عندي، لو جاء فقيه قال، لو جاء فقيه او اصولي قال عمدة الاستدلال على ثبوت حجية خبر الثقة قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بتقريب ان الله سبحانه وتعالى امر سؤال اهل الذكر، واهل الذكر اهل الثقة، ومقتضى الامر بالسؤال هو حجية. إذ لا معنى أنه يقول لك اسأل فلان الثقة ولكن قوله ليس حجة، هذا لا، هو من أول الأمر قل لي لا تسأل. إذا مقتضى توجيه وتحريك المكلف ناحية أهل الذكر وأهل الثقة هو حجية قولها. لو قال هذا عمدة الاستدلال، إذا هل معنى ذلك أن يقال أن هذا، أن الأمارة هنا أخذ فيها الشك؟ لاحظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآن لسانها أخذ فيه الشك أو لم يؤخذ فيه الشك؟ أخذ فيه الشك، إن كنتم لا تعلمون يعني شك، يعني شك. إذا هل يقال أن لسان هذا الدليل أصل عملي لأنه أخذ فيه عنوان الشك مع أنه هذا دليل على حجية خبر الثقة؟ إذا مجرد أن يقول المولى الفرق بين الأمارة والأخذ أن الأمارة صياغتها صدق العادل، وأن الأصل العملي عند الشك اجري البراءة، هكذا صياغة. يعني لو فرضنا أن المولى قال صدق العادل عند الشك، هل هذا معنى أن هذا يتحول إلى أصل عملي؟ مجرد الصياغات وتغيير الصياغات لا تكشف عن الفرق الجوهري. قال وهذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود، يعني لا يقدم تفسيرا واضحا للفرق بين خصوصيات الأمارة وخصوصيات الأصل العملي. لماذا لا يقدم فرقا واضحا؟ قلنا نحن من يريد أن يضع يده على الفرق الجوهري يجب أن يتجه إلى مقام ثبوت والجاع، لا إلى مجرد الصياغات اللفظية. الصياغات اللفظية لا تكشف عن روح الفارق، أو قل بعبارة أدق ليست هي نفس روح الفارق. نعم قد يثمر هذا الوجه في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة، هذه أجلوها النقطة أرجع إليها. إذن الإشكال الأول أنه لا يفي بالمقصود، هذا مضافا الى كونه اتفاقيا، يعني اتفق ان المولى والحاكم عندما يريد ان يصيغ دليل حجية الامارة لم يأخذ فيها عنوان الشك، وعندما صاغ لسان ادلة حجية الاصل العملي اخذ فيه عنوان الشك. هذا مجرد اتفاق. يمكن أن يكون دليل يثبت أمارة من الأمارات وهو قد صيغ بلسان أخذ فيه عنوان الشك، نظير ماذا؟ قال فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ هنا إن كنتم لا تعلمون لسانها أخذ فيها عنوان الشك لا تعلمون، فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ لأن أخذ في لسانه الشك؟ هذا غير معقول. الخبر من الواضح أنه أمارة من الأمارات وليس أصلا عمليا. قال نعم قد يثمر هذا في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل بالحكومة. اولا هذا الفرق قلنا هو فرق ثبوتي او اثباتي، يعني متجه الى لسان الدليل الى لحن الخطاب، هذا فرق اثباتي. تتذكرون في مباحث التعارض في الحلقة الاولى والثانية، تحديدا الثانية، انه قد يحصل تعارض بين مؤدى خبر الثقة وبين مؤدى الاستصحاب. مثلا اذا جاءت رواية صحيحة دلت على حرمة الارتماس بالنسبة للصائم. يحرم الارتماس على الصائم، الارتماس حرام. وحصل شك، اذا خبر الثقة استفيد من حرمة الارتماس. افرض انه اشك هل الارتماس حرام او ليس حراما، ما هو الاصل العملي الجاري في المقام؟ اصالة البراءة. هنا الشك في اصل ثبوت التكليف، الشك في الحكم، والشك في الحكم مجرى لجريان المجرى للاصل العملي وهو البراءة. الاصل العملي رفع عن امتي ما لا يعلم. لو تمسكنا بحب الأمارة، الأمارة ماذا أثبتت؟ حرمة الارتماس. لو تمسكنا بالأصل العملي، الأصل العملي ماذا أثبت؟ البراءة، يعني عدم حرمة الارتماس. فيتعارض البراءة مع فيتعارض مؤدى الأصل مع مؤدى حجية خبر الثقة مع مؤدى خبر الثقة. هنا ماذا قالوا عند التعارض؟ أيهما يقدم؟ تقدم الأمارة، تقدم خبر الثقة. وجه التقديم ما هو؟ قالوا الحكومة. ما معنى الحكومة؟ الحكومة معناها أن لسان الدليل الحاكم يحكم على المحكوم بمعنى ينفي موضوعه. لاحظ معي، ما هو موضوع، ما هو موضوع الأصل العملي؟ هو الشك، الشك وعدم العلم. قل عدم العلم. موضوع الأصل العملي هو عدم العلم. خبر الثقة بناء على أنه علم، على مبنى المحقق النائني، خبر الثقة علم يفيد العلمية والطريقية. إذن كأن خبر الثقة يقول أن أصالة البراءة بما أن موضوعها عدم العلم، يقول خبر الثقة تحقق العلم لأن الأمارة تفيد علما، فيرتفع موضوع أصالة البراءة. موضوع أصالة البراءة عدم العلم، ولما يأتي خبر الثقة حقق علما، فانتفى موضوع أصالة البراءة. ولهذا تقدم البراءة على الأصل العملي، تقدم البراءة، تقدم الأمارة وحجية خبر الثقة على الأصل العملي وهو البراءة. وجه التقديم ماذا؟ لأن الأمارة تنفي موضوع أصالة البراءة. موضوع أصالة البراءة هو عدم العلم، وخبر الثقة علم، فبالتالي ينتفي موضوع جريان أصالة البراءة. هذا معنى الحكومة. تعبدا، إيه مو حقيقة، هذا تقدم. خب، السيد الخوئي، إذا نستطيع أن نؤسس قاعدة على مبنى المحقق النائيني أن الأصول العملية التي لا تفيد علما دائما تكون البراءة نافية، دائما تكون الأمارة نافية لموضوعها لأن الأمارة علم. السيد الخوئي في الاستصحاب جعله اصلا عمليا، واذا جعل السيد الخوئي الاستصحاب من الاصول العمليه، الاصول العمليه تفيد العلم او لا تفيد العلم؟ تقدم انها لا تفيد علما الاصول العمليه. اذا بما ان الاستصحاب يفيد العلم وهو اصلا، بما أن الاستصحاب أصل عمل، إذن بما أن قلت الاستصحاب أصل عمل، الاستصحاب السيد الخوئي عده من الأمارات، الاستصحاب عده من الأمارات. الاستصحاب أمارة من الأمارات، بما أنه أمارة من الأمارات إذن الأمارية تفيد العلم، وخبر الثقة أمارة من الأمارات إذن هو يفيد العلم. إذن الاستصحاب أمارة إذن يفيد العلم، خبر الثقة أمارة إذن يفيد العلم. لو تعارض الاستصحاب مع خبر الثقة، المشهور أنه الأمارة حاكم على الاستصحاب بما أنه أصل عملي، هذا على مبنى المشهور أما السيد الخوي يقول أمارة، إذن هو عين، وخبر الثقة عين، هذا علم وهذا علم. إذن عند التعارض ماذا يفعل السيد الخوي؟ يقول السيد الخوي أيضا هنا حكومة. هنا يرد الإشكال على السيد الخوي، كيف حكومة؟ الحكومة نظير ما قلنا أن خبر الثقة حاكم على دليل أصالة البراءة، معناه حاكم يعني ينفي موضوع أصالة البراءة وهو العلم، بينما أنت تقول الاستصحاب علم والأمارة علم. كيف تكون الأمارة التي هي علم حاكمة على الأصل للعمل على الاستصحاب الذي هو علم؟ لماذا لا يقال العكس، الاستصحاب حاكم على الأمارة؟ فأحدهما لا يحكم على الآخر، هذا يفيد علم وهذا يفيد علم، كيف تقول بالحكومة؟ يقول السيد الاستصحاب يفيد علما في مقام الجعل، أما في مقام لسان الدليل يعني في مقام الخطاب، الاستصحاب دليل الاستصحاب أخذ فيه عنوان الشك، بينما لسان دليل حجية خبر الثقة لم يؤخذ فيه عنوان الشك. إذا لاحظ التفت إلى اللسان إلى الخطاب، خطاب الاستصحاب أخذ فيه الشك لا تنقض اليقين، بينما خطاب دليل حجية الأمر لم يقيد بالشك ولم يؤخذ فيه الشك في لسانه. إذا بما أن الاستصحاب في لسانه أخذ الشك والأمارة لم يؤخذ فيها الشك، تكون الأمارة حاكمة على الاستصحاب. من أي باب؟ من باب أن الاستصحاب وإن كان يفيد علما لكن يفيد علما في مقام الجعل، لكن في لسان الدليل هو أخذ فيه الشك لا تنقض اليقين بالشك، والأمارة لم يؤخذ فيها الشك. إذن الأمارة تفيد علما وتنفي موضوع دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب أخذ في لسانه الشك. وبهذا انحلت من المشكلة وقيل بالحكومة. لاحظ ماذا يقول، نعم قد يثمر هذا القول في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل، تقديم دليل الأمارة عن دليل حجية خبر الثقة على دليل الأصل، أي أصل؟ الاستصحاب بالحكومة، يعني أن يكون الأمارة حاكمة ونافية تعبدا موضوعا دليل الاستصحاب اللساني الخطابي. هنا السيد الشهيد ماذا قال؟ قال قد يثمر. شيخ الأيرواني قال لماذا قال السيد الشهيد قد يثمر؟ قال نعم، لأنه قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل، ليس جميع الأصول بل خصوص الاستصحاب، بل خصوص الاستصحاب. أقول لا، السيد عندما يقول قد يثمر لا يريد من قد يثمر أنه في خصوص الاستصحاب يقدم دليل الأمارة على دليل الأصل العملي. الأمارة مطلقا تقدم على جميع الأصول العملية، مطلقا الأمارة تقدم على جميع الأصول العملية. إذن السيد يقول قد يثمر التقديم بالحكومة لأنه لا خصوص الاستصحاب، قد يثمر، السيد يقول لا يثمر، قد يثمر لكن على مبنى أنه لا يثمر، حتى بناء على هذا الوجه لا يثمر لنكتتين، حاصل هذه النكتة وتفصيلها يأتي إن شاء الله في الاستصحاب. حاصل هذه النكتة أن الحكومة عنوان، أو قل أن الحكومة مصداق ومورد من موارد الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين، فهي طريقة عرفية من موارد الجمع العرفي، وتقدم في الحلقة الأولى الجمع العرفي. من موارد الجمع العرفي هو الحكومة. وما معنى الحكومة؟ أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، كحكومة لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا. لا ربا بين الوالد وولده ينظر إلى دليل، يعني عينه على دليل حرم الله الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. الحكومة بما أنها طريقة عرفية، ومعنى الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظر وموجه عينه إلى الدليل المحكوم، بما أن هذا حقيقة الحكومة في نظر السيد الشهيد، يقول إذن لو كان الدليل الحاكم صيغة بطريقة لم يؤخذ فيها عنوان الشك، أو أخذ فيها عنوان الشك، مجرد الصياغة اللفظية، يقول مجرد الصياغة اللفظية تغير في واقع الحكومة، لأن الحكومة طريقة عرفية، والعرف ينطي الجمع بين الدليلين، ينظر إلى الخطاب أو ينظر إلى الجعل، ينظر إلى الخطاب، يقول أنا أقرأ هذه الرواية وأقرأ هذه الرواية وأرى هل هذه الرواية لها ارتباط بتلك الرواية الأخرى، هل لها نظر بالرواية الأخرى. يقول السيد حكومة دليل على دليل يرتبط بلسان الخطاب، بلسان الخطاب، ومجرد التغيير في الصياغة قد يغير الحكومة، قد يكون حاكما وقد لا يكون حاكما. حاصل المطلب، إذا في وقت يوم السبت أعيد النقطة، بس حاصل المطلب حتى أختم، أقول السيد عندما قال قد يثمر، مراده من قد يثمر أنه لا يسلم بأن هذه ثمرة من الثمرات. لماذا لا يسلم بأنها ثمرة من الثمرات؟ لأن النقطة، لأن الحكومة مقام إثباتي ونحن البحث في المقام الثبوتي في حقيقة الفرق بين الأمارة والأصل. ولماذا لا يثمر؟ هذا سوف ما أذكره إن شاء الله في مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب، أي في استصحاب الأصل المثبت في المثبتات. وليس مراده قد يثمر في تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل، أن مراده خصوص الاستصحاب لا مطلق الأصول كما بينه الشيخ الأيرواني. يأتي إن شاء الله فرق السيد الشهيد والأصول العملية الشرعية والعقلية في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.